أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين نون ومكة المكرمة. صاحب هذه الرسالة له سؤال طويل عن النذر، فيقول: لقد نذرت أن أتصرف بأول راتب بعد تخرجي من الكلية ونجاحي واجتياز الامتحانات، وأنا الآن قد تخرجت والحمد لله، ولكنني بعد التخرج شعرت أنني تسرعت في هذا النذر بسبب أحوالي المادية، فوالداي ينتظراني أن أعمل بفراغ من أجل أن أعوضهم عن تلك الحالة، مع العلم أن هذه الحالة ليست سيئة جدا، ولكنني أحتاج لهذا المرتب من أجل أجرة السيارة التي سوف تنقلني إلى وظيفتي وتعيدني إليها، بالإضافة إلى مصروف المنزل، وأنا إن استطعت الوفاية بالنذر فسوف أضغط على نفسي، فهل يجب علي أن أوفي بنذري أم يجزيني أن أتصدق بجزء منه؟ وإن كان يجوز فما هو مقدار ذلك الجزء؟ وهل يجوز أن أتصرف من هذا المرتب المنذور على أبي وأمي، مع العلم أنني سوف أخذ منهما من هذا المال الذي أعطيهما إياه، مع العلم أن أبي يملك العمارة التي نسكنها ولكنها مديونة ولا يعود علينا منها سوى القليل جدا، هذا في حالة تسلم راتب واحد، أما في حالة تسلم راتب سويا بحيث أتصدق بالأول وأقضي حاجتي بالثاني، فما هو الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام، قبل الإجابة أحمد الله وأشكره وأصلي وأسلم على رسوله، ثم إن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن النذر وقال: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فعلى ما يتسرع الناس لإعلان نذور يصعب عليهم الوفاء بها توقعهم في الحرج وتعنتهم، وقد يستطيعون الوفاء وقد لا يستطيعون. ولا شك أن العمل إذا جاء بغير التزام يكون أقرب إلى ارتياح النفس والشعور بالرضا، ومع ذلك فإن من نذر أن يطيع الله بشيء يستطيع فعله وجب عليه أن يفعله. فإن النبي عليه صلوات الله وسلامه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا التصدق بمرتب شهر كامل طاعة لله. وأنتم قبل وظيفتك أموركم ماشية وتسيرون على وضع تعرفونه، فاعتبر نفسك بعد التزامك بهذا النذر كأنك لم تتوظف إلا بعد شهر من قبض هذا الأجر والمرتب، فعليك الوفاء بالنذر. وكيف وضعك وحالك بالصورة التي تجعل نفسك كأنك لم تتوظف إلا بعد شهر؟ ولا شك أنك لو لم تتوظف إلا بعد شهرين لاستطعت، ما دامت حالكم كما وصفت، أن تسير سيرتكم السابقة. وأخبر والدك وأمك أنك التزمت بنذر لله، إن هو نجحك وقد نجحك بحمد الله، فعليك أن تؤدي ما التزمت، وقد أثنى الله على الذين يوفون بالنذر ومدحهم. ومن مفهوم ذلك أن من لا يوفي بالنذر مذموم عند الله جل وعلا، فاحذر ما دمت تورطت ونذرت، احذر من التقصير فيما وفيت نذرت به، لأنك نذرت شيئا تستطيعه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أنا المستمعة سين عين باء من حلب في الجمهورية العربية السورية. تقول: أنا أستمع دائما إلى برنامجكم المفضل وأسر كثيرا لما يطرح فيه من قضايا واستفدت منها، ولذلك قررت أن أبعث إليكم بأسئلتي هذه وربما بأسئلة بعدها، فتقول في أسئلتها هذه: أنا أعمل خياطة في منزلي، وتأتيني نساء ليخطن ويطلبن مني أن أخيط لهن الموديلات الداردة في هذا العصر، وأنا مؤمنة أصوم وأصلي وقد قضيت فريضة الحج، لذلك فإنني خائفة من خياطتي هذه، لأنني سمعت بأن خياطتي أو الخياط بشكل عام حرام ما عدا الجلابيب، وأنا بحاجة، فأرجو منكم الفتوى ولكم جزيل الشكر. لا شك أن الإنسان المسلم ينبغي أن يحرص على الحرف السليمة الشريفة، وأن يتجنب الحرف المعينة لأهل الباطل، وليثق المسلم بأنه إذا ترك طريق كسب ابتغاء مرضات الله أن الله جل وعلا يعوضه خيرا ما فاته. ومما هو معلوم أن ترك مؤمنة مسلمة خياطة الملابس العصرية البعيدة عن الستر والحشمة لا يجعل الناس لا يجدون ما يشترون، لكن على المسلم أن يحاسب نفسه. والذي أنصح السائلة به أن تختار لها طريقا بالخياطة لا تكون في الملابس التي تضطر أن تخيط للنساء ما لا يجوز لهن لبسه، لأنهن وإن كن مخاطبات لتجنب ذلك فإن أيضا من يعينهن ويقرهن بعمله يأثم. ونصيحتي لها: وما دامت صناعة، ما دامت صناعة أن تحسن الصنعة، أن تبحث عن مجالات أنفع وأبرع لدينها، وأن تحاول أن تخترع طريقة في صناعة الألبسة يمكن أن يقبل الناس عليها ولو لم يريدوا بشرائها الورع، لكن ذو ما قد يكون فيها من جمال، فإذا أمكنها أن تجمع بين جمال في الملبس مع ستر لما ينبغي ستره صارت ممن يعين على الخير ويساعد على التقوى. والخلاصة أنصحها بتجنب العمل الذي هو إعانة لأهل الفسق أو على أقل تقدير متساهلين بآداب الشريعة، ولا شك أن التساهل بآداب الإسلام نوع من الفسق، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعثتها إحدى المستمعات من هناك رمزت لاسمها بالحروف فاعين. تقول: إني يا فضيلة الشيخ أكتب إليك هذه الرسالة وأنا في حيرة من أمري ولا أدري ماذا أفعل. تقول عن نفسها: أنا زوجة وأم لخمسة أولاد، أكبرهم في الرابع عشرة. زوجي متدين وهذا من فضل الله، ولكنه يقسو على أولاده، إنه يأمرهم بصلاة الفجر في المسجد مع أنهم يصلون في البيت والحمد لله، فإذا رفضوا قام بضربهم، وهذا يحزنني كثيرا، ويمنعهم من الخروج من البيت للعب خوفا من أن يكسبوا بعض العادات السيئة من الأطفال، وإذا طلبوا منهم أن يذهب بهم للحدائق العامة يرفض، وأنا أخاف على أولادي من أن يصابوا بعقد نفسية من هذه المعاملة القاسية، وجهوني ووجهوا والدهم جزاكم الله خيرا. لا تقلقي يا الله ولا تخافي، فإن أفضل ما يكون للمسلم أن يكون بعيدا عن قرناء السوء، غير مختلط بالمستهترين بالقيم. وأما قسوة واردهم عليهم للمحافظة على الصلوات والصلاة في المسجد، فكوني عونا له وشدي أزره واحمليهم هم على أن يتهيأوا طواعية حتى يسلموا من غضب أبيهم أو ضربه. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والقسوة التي لا تخرق جلدا ولا تكسر عظما ولا تورم لحما إذا كانت للتقويم فهي رحمة. ومع ذلك أنصح الأب أن لا يستعمل الشدة ما أمكنه العلاج باللين، وأن يجعل الضرب آخر شيء يمكن أن يعالج به اعوجاج أطفاله، وأن يحرص على حفظ هممهم والثناء عليهم إذا بادروا إلى المسجد وإشعارهم بالسرور والغبطة، فإن الثناء له أثره على النفس كما أن الضرب له أثره. وأما العقد التي تخشينها فاطمئني فلن تكون، لأن الله جل وعلا أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا يمكن بحول الله أن تترتب عقد وأن توجد انحرافات نفسية بسبب أداء الصلاة أو الحمل عليها. وهنيئا لكم هذه العادات وهذه الأخلاق، فإن كثيرا من الناس يفتقدونها، وإن كثيرا من الآباء يقسو ويشتط وتعينه الزوجة عندما يقصر الولد في درجات لم يدركها في الاختبارات الشهرية أو السنوية، وقد يريان ولدهما من ابن أو بنت لا يبالي بالعبادة ولا يهتم بالإسلام ولا يتخلق بالأخلاق الإسلامية الكريمة، فلا يريان بذلك بأسا، فلتحمد السائلة ربها على هذا الخير وتسأله أن يصلح لها ذريتها. وأسأل الله أن يصلح لنا ولهم جميعا ذرياتنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم فهو القادر على كل شيء. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول في أسئلة له: كنت في فاقة وبدون عمل فترة من الزمن، وقد قلت أعاهدك يا ربي إن وجدت عملا ورزقا بأني سوف أتصدق من كل فلوس تدخل جيبي ما دمت حيا، هكذا قلت. والسؤال: حيث أني في كثير من الأحيان أنسى أن أتصدق من المال الذي دخل جيبي قل أو كثر، مما جعلني في تفكير دائم وخوفا أن أكون من الذين عاهدوا الله ولم يوفوا بالعهد، ماذا أفعل؟ هدانا الله وإياكم وجميع المسلمين، وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا النذر وإن لم يكن بنص النذر فيه لجج، وأرجو أن تكفر كفارة يمين وتستغفر الله، وإذا أمكن أن تتصدق بشيء من المال فحسن، وعسى الله أن يعفو عن ما يلحق المرأة من تقصير إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعمل في محل تجاري ويأتيني بعض الناس يطلبون أن أعطيهم سلفا على أن يردوا ثمنها، ولكن بعضهم لا يرجع مرة أخرى ويكون الدين في ذمته دون علم صاحب المحل، حيث أني أعطيهم ظنا مني بأن ذلك سوف يجعل المحل ناجحا ومقصودا من كثير من الناس، علما بأني أخذ راتبا فقط ولست شريكا في المحل، افتوني في تصرفي ذلك جزاكم الله خيرا. لا يجوز لك أن تفرق، ولا يجوز لك أن تقرض أحدا من هذا المحل إلا بإذن صاحبه، لأنه لم يستعملك للإقراض، وإنما استعملك للبيع، استأجرك لتبيع محله وتقرض الثمن. ومن تقرضه ثم لا يرد عليك أن تغرم ما أقرضته لصاحب المحل، واجتهادك من أجل الترغيب اجتهاد في غير محله، إلا إن كان صاحب المحل أذن لك بهذا التصرف، فإذا أذن فلا شيء عليك. والله جزاكم الله خيرا. من المستمع غسان الدهني من حلب في سوريا رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: أنا مريض بالقصور الكلوي المزمن ولا يرجى لي شفاء من هذا المرض، وقد منعني أكثر من طبيب مسلم من الصيام، ما هو بديل الكفارة إذا كان وضعي المادي لا يسمح لي بإخراجها؟ جزاكم الله خيرا. ما دام المانع لك هذا المرض الكلوي فلا كفارة عليك، لأن الله جل وعلا أرحم بعبده من أن يشق عليه أو يحمله تبعات مرض قضاه على عبده، فلا شيء عليك إن شاء الله، فلا تحرج، ونسأل الله الشفاء لك ولكل مريض من المسلمين، فهو الذي يشفي المرضى ويفرج الكرب ويكشف البلوى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: لم أكن من المصلين ثم تبت إلى الله توبة نصوحة، وأصبحت أصلي فرائضي بأوقاتها وأقضي معها قضاء ما فاتني من صلاة، غير أن حالتي الصحية تدهورت وأصبت بمرض عضال لم يعد يمكنني من أداء الصلاة إلا جالسا وبصعوبة، وبالتالي لم أعد أستطع أداء الأوقات المتراكمة علي قبل التوبة، فكيف أعوضها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. مسألة قضاء المتروكات مسألة محل خلاف بين العلماء، والصحيح أن الصلاة المتروكة إلى أن يخرج وقتها مع انتفاء المانع وتوفر الأسباب المعينة على الأداء يجعل المرأة لا ينفعه القضاء، تنفعه التوبة، أما القضاء فقد مضى، ولو مت على الحالة الأولى لمت على غير الإسلام. فأعظم الفرح وأكثر من الثناء على ربك الذي هداك، فإنه لولا الله لما اهتديت، كما قال جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فهو الذي هداك وهو الهادي سواء السبيل. نسأل الله أن يشفيك من مرضك ولا قضاء عليك فيما تركته متعمدا من الصلوات. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. له سؤال يقول فيه: هل التدخين محرم على المسلمين كالخمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الدخان محرم، فهو من خبائث المستعملات، والله أحل للمسلمين الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، وهو مضر أيضا في الجسد ومسبب أمراضا يستعصي علاجها أو يتعذى. وإذا كان وقعه في النفوس دون وقع الخمر فإن له من الآثار ما قد يكون مثيلا للخمر وهو محرم، والمحرمات لا يصح للمسلم أن يقول هذا محرم أخف فأرتكبه، فإن ارتكاب المحرم مع العلم بذلك يجعله عظيم التحريم، فلا يجوز الاستهانة بالذنب، لأن الاستهانة بالذنب جرأة على الله واستهتار بحدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول فيه: كيف أستغفر لوالدي بعد موتهما لأبرهما، وهل من أدعية خاصة يمكن أن أدعو الله لهما بها أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا. لا شأك قولك اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، فإن الله جل وعلا لما ذكر حقوق الوالدين في سورة الإسراء قال بعد أن وجه عبده لاحترام أبويه والرفق بهما والإحسان إليهما قال: وقل رب اغفر ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالمغفرة والرحمة من أجل المطالب والمكاسب، وإذا أدرك العبد رحمة ربه ومغفرته فإنه لا يفوته شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم السيد من مصر. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: تركت صلاة الجمعة من أجل العمل، حيث أنني كنت أعمل في هذا اليوم في عمل يتوقف عليه مصالح كثيرة للبلد، ولذلك وقف على رأسي مدير الشركة الذي أعمل فيها وبعض المسؤولين من أجل إنهاء العمل، ولم يوجد مسجد لصلاة الجمعة في هذا المكان، فهل علي إثم؟ وماذا يجب علي أن أفعله؟ وهل أصليها ظهرا؟ جزاكم الله خيرا. يبدو أن السؤال عن جمعة واحدة، وما دام ذلك كذلك فأرجو أن الله يعفو ويسامح، استغفر الله جل وعلا وتتوب إليه، وأحرص أن لا يتكرر ذلك منه، فإن الإنسان إذا فاتته جمعة وهو يتلهف على أدائها ويتمنى إدراكه لها، وإنما أحال أمر لا يد له برده، فإن الله يكتب له أجر تلك الجمعة، لما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا هم بالحسنة فلم يعملها حيل بينه وبينها، أن المولى الكريم صاحب الإحسان والجود والكرم والعطاء يأمر ملائكته بأن يكتب لعبده تلك الحسنة حسنة تامة، فضلا من المولى وإحسانا على عباده. فاحرص على الاستمرار على العناية بأمر الجماعة والجمع، ولا عليك مما حصل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز القرض لتارك الصلاة أو لأهل الكبائر من المسلمين؟ وماذا أقول لهم لو سألوني عن قرض وأنا عندي مقدار هذا القرض؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بإمكانك أن تقول لتارك الصلاة: إنني والله أحب أن أنفعك، لكنك رجل غير مصلي، وإني أستحي من الله أن أمد بفضله وماله الذي جعلني مستخلفا فيه من يبارزه بالمعاصي ويتجرأ على حرماته ويعطل أعظم واجبات دينه. كن صريحا وشجاعا في أمر الله مع الحكمة والاتزان والروية، وأبشر بحول الله بالخير، فلعل الله أن يهدي بعض الناس على يديك، يكتب الله لك الأجر العظيم، لأن هداية فرد على يد الواحد خير له من الأموال الطائلة الثمينة. لا أرى لك أن تعين من يتجرأ على محرمات ويرتكب مطايا الكفر، فإن ترك الصلاة مطية من مطايا الكفر، لأن الصلاة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادة. ومن أخذ معاول الشهوات يهدم بها هذا الركن، فحري بالمؤمن ألا يعينه على الدنيا حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى دينه، والله أعلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: سمعت أن تارك الصلاة لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. فإذا كان أحد الوالدين أو أحد الإخوة تاركا للصلاة، ماذا أفعل تجاهه عند وفاته، علما بأنه يوجد لدينا قبر واحد للعائلة كلها، وإذا دفن في القبر رجل من أهل الكبائر وآخر من الصالحين، فكيف يكون القبر حفرة من حفر النار للأول وروضة من رياض الجنة للآخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لعلك لا تتصور قدرة الله ولا تعلم لطف تدبيره، فإن قدرته جل وعلا لا حدود لها، ولطف تدبيره لا نهاية له. ومن مات تاركا للصلاة فهو غير مسلم وغير خليق بأن يغسل أو يصلى عليه، وإنما هو وجيفة تدفن. وإذا كان الناس لا يستطيعون إفراده بقبر إبعادا له عن المسلمين، فلا حرج أن يواروه في هذا القبر، قبر العائلة، وينال عذابه إن مات على غير الهدى، وينال مجاوروه نعيمهم، ولا غرابة في ذلك، فالله فعال لما يريد. جزاكم الله خيرا. من نينوى المستمع طالب ياسين علي عبد الرحمن رسالة ضمنها جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل عن تفسير الآية الكريمة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ما أكثر ما ترد الأسئلة من نينوى في المدد الماضية، ويظهر أن نينوى بلد يحب أهلها معرفة الأحكام الشرعية، ويتطلعون لإحسان مسيرتهم إلى الآخرة. فنرجو الله أن يزيدنا وإياهم وإخوان المسلمين في كل مكان من البر والتقوى. صبغة الله المقصود بها فطرة الله التي فطر الخلق عليها، وهي دينه، دين الإسلام. ولا شيء أفضل من صبغة الله، فوصفها بالصبغة كأن الإنسان متزن بها قد صبغ نفسه بهذا الخير وعمه، ولا أحسن من صبغة الله لعباده. نسأل الله أن نكون من أهل الصبغة الطيبة المباركة، إنه جواد كريم، والله أعلم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. صلاة الجمعة يفصل الإمام بين الخطبتين بجلسة صغيرة، فبماذا ترشدون أن ندعو، جزاكم الله خيرا؟ لقد اختلف العلماء في الساعة التي هي ساعة إجابة في يوم الجمعة، ومما قيل إنها الجلسة بين الخطبتين، وإن كان الصحيح خلاف ذلك. ونصيحتي للمصلي في هذه الجلسة، إن كان قد شعر بالملل في الجلسة، أن يصلح جلسته حتى لا يشعر بالملل حال الخطبة الثانية، مع الانشغال بالذكر والثناء على الله. وإذا كان يريد تصنيع شيء من جلسته، فليبادر بعد جلوس الإمام انتهاء من خطبته الأولى إلى ذلك، حتى لا ينشغل بشيء من هذه الحركات أثناء أداء الإمام خطبته الثانية. لأن الإنسان إذا انشغل في ملابسه أو في تسوية جلسته والإمام يخطب، فقد تعرض لإفساد أجره في ذلك اليوم، والله أعلم. جزاكم الله خيراً.